تاكل، حلف بالله تاكل، حلفنا بالله تبرك، حلفنا بالله بتطلع. اي حلفنا بالله هي شو معنى بالعامي باللغه العربيه؟ قدامنا احتمالات، اما ان يقول او استحلفك بالله ان تاكل او حلفوك نفس الشيء، او ان يقول اسالك بالله ان تاكل. جيد. فان والحاله الثالثه والله بدك تاكل. شوف انتبه، ثلاث الفاظ عندنا، استحلفك بالله او احلفك بالله ان تاكل، ثم اسالك بالله ان تاكل، ثم والله ستاكل. جيد. الحاله الاخيره نبدا بها، اذا قال له حلف يمين والله بدك تاكل، والله العظيم رح تاكل، وما كان ذاك انكسر يمينك، ولذلك يستحب انه هذاك ما يكسر لك يمينك، بس مسكك من رقبتك هذاك الوقت وحده. المصيبة هذيك يعني يا مجانين يا انصاف مجانين، يا اما جهل يعني الله يعيذنا. الحاله الثانيه اسالك بالله، من سال بالله فاجيبوه. ما لك اسالك بالله، ولعن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال بالله او بوجه الله غير الجنه، تحرز عن سؤال احد بالله، وان سئلت بالله فاجب. يعني اذا لك رب العالمين يسالوك كرامي عندك اجب، ما دام ما في حرج عليك، لكن تحرج انت تسال حدا بالله، لانه هيك انت بتوقع نفسك في مشكله. فهمنا كيف؟ اذا هذا ما يعد يمينا، الاول يمين، الثاني ليس بيمين. الثالث لما قال استحلفك بالله او اقسمت عليك، شوف كلمه اقسمت عليك هون بقى في مشكله ايضا شويتين بقول لك عليه، بس استحلفك بالله ايش معناته؟ استحلفك بالله معناه اطلب منك ان تحلف او احلفك، ما صار في نوع من اليمين. فهمنا كيف؟ اما لو قالوا اقسمت عليك لتاكلن، فاختلف العلماء، منهم من قال اقسمت او اقسم يمين، ومنهم من قال ليس بيمين. فهمنا كيف؟ وعيد، اذا كان قال اقسمت عليك او اقسم عليك، ان عنا منه السؤال انه يعني يساله مجرد سؤال انه اكل، يعني مجرد عم بطلب منه طلب، ليس بيمين. اما ان هو نوى انه هذا يمين بقلبه، نوى ان هذا يمين، انعقد يمينا. انا قال له والله خلاص يمين، ما في مجال. فهمنا كيف الفكره؟ الان بقيت مشكله، لو كان انسان حلف وقال مثلا والقران، هل يعتبر يمين؟ القران له معنيان، اما ان يكون معناه كلام الله، كلام الله صفه من صفاته كحياته وقدرته وعزته، فهذه يمين. واما ان يكون مراد هذا الورق، هذا الورق ليس بخالق، مخلوق، هذا ليس من صفات المخلوق، ليس من صفات الخالق، فهو مخلوق فلا يعقد باليمين. لكن القران الان صار معروف انه هو كلام الله صفه من صفاته، فعند الائمه الاربعه يعد والله اعلم او يفتى بانه يمين. فهمنا كيف؟ اما الحلف بالمخلوقات فلا يجوز بحال من الاحوال. كل حلف بمخلوق محرم. اما قوله تعالى في سوره الحجر لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، فرب العالمين اقسم بعمر الرسول يعني بحياه الرسول، رب العالمين والخالق له ان يقسم بما شاء من مخلوقاته، والضحى والليل اذا سجى والشمس وضحى والقمر اذا تلاه والعصر ان الانسان في خسر، فيحلف رب العالمين بما شاء من مخلوقاته. والغالب او اكيد رب العالمين لا يحلف الا بشيء عظيم من مخلوقاته. الخالق يفعل ما يشاء، اما نحن عباد نسمع كلام الخالق، فالخالق نهانا عن الحلف، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كما في الحديث، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اما ولات العزة وكذا اكيد لا، هذا لا يجوز، بل يعني ربما يدخل في مجال الشرك، والله سبحانه وتعالى اعلم. بقيت النقطة التي اريد ان ادخل اليها، ما دام هذا الامر من الامور الشائعة بين الناس خطأ، فانت اقل شيء يا انسان اذا كنت فعلا بتحب الخير بتروح بتعلم اللي حواليك، هو اخوك هو اختك هو ابوك هو امك هو جارك ابن خالك ابن خالتك، نبه كل ما صح لك مناسبه هذه على هذه الامور التي هي بالاساس مفاهيم خطأ. انا والله بحث في يمين وبصوم ثلاث ايام، نبه لا قال او احفظ الايه ثم قل او او او، فمن لم يجد هذا مفهوم شيء، فأنت واجبك، واجبك قبل أن يكون شيء تفضلي، واجبك تنشر الخير ما دام عرف في ليرة داب عوز عوانيك، ليش ما تقول له خيو في ليرة داب روخ دم نونيك؟ شفت أنت هالغلط؟ هلا أنت إذا كنت ماشي مع رفيقك ولقيت عدم مؤاخذة يعني بنطرونه من زين مفتوحة كبير، أو لا قدر الله مثلا واحد أخوك أو كذا مفتوح سحابه ومنتبه وحكاية ليصة، ما تيجي تقول له ظبط سحابك خليه عمره وزمانه، تقول يعني مثلا لا قدر الله شفت مثلا على والدتك روبة من غير قصد مثلا مشمول زي وهي طالعة في الشارع، ما بتقول ماما ظبطي روبك يعني؟ نصيحة. شفت أنت لك والله واحد إنسان ماشي حكى لي واحد يعني شيء أمر غريب. نحن حالتنا مفروض تكون مثل واحد شايل كيس سكر ومبعوش كيس سكر وماشي طول الطريق وعم شر السكر، اذا واحد عنده شويه وجدان شويه وجدان بتقول له يا عم يا اخ عم شر السكر بس حط قطعتك، فانت انت بس هي مهمتك، مهم تكل ما بتشوف واحد منحرف عن جد ما بصلي تنصحه بحكي كلام طالع نازل تنصح بس هيك دار انه عرض باسلوب حكيم اذا كان باسلوب حكيم اوه بس هيك بعرض وخبط. الباطل الباطل اذا قدم بثوب جميل بعض الناس تنخدع به فما بالك بالحق. خذ مثال يحكى انه ابن الرومي يحكى حكايه ما ادري صحتها لكن عبره في الابيات يحكى ان الرومي كان متشائما جدا او يتشائم وكان له جار له حد به فكان الجار جاك راكنها ربدو على ابن الرومي الباب بفتح الباب اعمل له هيك لما تشوف حد بتمشي جاء ما يطلع برا البيت يعلق على ابن الرومي يحكى حكيها الله اعلم بها. فقال كتب ابيات من الشعر مدح الحد بمدح سواه فوق الريح لا تظنن حدبة الظهر عيبا فهي في الحسن من صفات الهلال وسنام البعير فيه سمو وجمال لكل نوع الجمال إيا لها حدبة قد بدت كوسام صرت في أو كنت فيها فردا بغير مثال لو رأتها النساء تمنت لو تكون حلية لكل الرجال. كان معروف ابن الرومي إذا وصف ابن الرومي الكل بسكت. وصف ابن الرومي يحلق في السماء يعني النساء بيرقدوا بيشتوا كل رجال كل واحد بيمشي طبعا أما أحلاها لما تفرجيني إياها حلوة لا تحسبها بشعر. شوف الباطل الباطل لما زين دخل إلى قلبك وسررت فكيف الحق إذا زين كيف يدخل بقى بدك حلم. أنا أسمع عن شباب صدقني في بعض الشباب لما ينصحوا أخو أبوه عمه خاله جده صدقني نصحه او دعوته لقاله مثل رفس الدواب او عض الكلاب يا زلمة خبط يا صليتي بفهمتي زنديق كافر عملك عملك عملك عملك هوبو بتي وين كنت طبعا من مدي وين كنت فعمني وين كنت. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يا الله لقد كان فعلا لكم في رسول الله اسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لك يأتي الأعرابي يأتي هيماء كل ما ذكرت هذه القصة سبحان الله تغيب عن الخاطئ الأعرابي يأتي لا بيعرفه لو شايفه صوتك مشي مهندم ولبس الهيئة ومشيك وبالعيد ورايح لبس ما تحس لأجو واحد من وراك من هدول أهل البدو اللي مشرش هون بقعد زيت وهون بقعد بندورة ووجه هيك غوريلا ومسكك عاطيني مصاري وصار يخنعك يخنعك يشدك يشدك اي والله انت هذاك الوقت تعطيك صفارة بتجيب له حشيرة كلها تعليه أما بعطيك فلتو. قال والله لو كان عندي مثل هذه العظاة ذهبا لأعطيتكم إياها. عظاة نبتاتك شوف موجودة في الصحراء شوف ما أكثر كثيرة لو كان عندي مثل هذه العظاة ذهبا لأعطيتكم إياها. ما له إيه نعم في عيونكم أنا نبي ما كون شايفوني بشايفيني اديروا باكم شبكم بركة الله غضب عليكم. لا لا لا الأنبياء صدر رحب رحب رحب فوق ما تصور اجي عرابي تصور جي الآن الآن مثلا الآن يجينا واحد ولد صغير فضل عن كبير وقف نص الجبل يا عبلة شلون بتقوم عليه؟ والله من هون حجار بتاعك نزلت عليه. الصحابة هيك كمان ما حمى في عيون شيطان خلدوا عليه ارتاح الزلمة مسكين ما كمل الهي ما ارتاح عملكم احضروا ذنوبا من ماء يعني سطل كتوا على هالهي وخاصت الحكاية ونبأوا انه هذا يعني مو انه مكان لقضاء الحاجة والراحة. جاء عربي ثاني ما له خبر كان اول امر انه الصلاة يجوز فيها الكلام يجوز فيها الكلام اول امر ثم حرم الكلام. ما وصل العربي الخبر اجى بنص الصلاة الله اكبر صلى الجنبه عطاس قال له يرحمك الله ما له خبر. لا الصحابة صلوا بزيانوا عليك وكمان ما بداية امر ما كانوا يلتفتوا بصلاته ما تعودوا عندكم رضي ما تعود نستجد عليه امر فرموا الصحابة ابصارهم قال واثك لأمي يا ماذا فعلت يعني تام مسكين ما يعرف واثك لأمي يا ويلي إصار قام الصحابي تعمل هيك تعمل هيك إيش عم تعمل بهدلتنا بهدلتنا. فبعد ما خلص الصلاة صرخ له استعته مرعوب مرعوب ما بيعرف. فيقول صحيح بعد ذلك عند واحد يقول والله ما رأيت مربيا كرسول الله والله عليه الصلاة والسلام والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا تصلح لكلام الناس إنما هي للذكر وتلاوة القرآن. وانتهت الحفلة إيش هي كيمياء إيش بكون واحد جان علمنا بتلاقي فاك لابس بلاك وحيطط مثلا حلق بانكي ولابستك أم التقطيع وحيطط مقمسكي ولسانه هيك طوله وبز يا سيدي نعم في عيونك تطرف في هالمنظر إيش طبعا ما كمان خب خب خب خطوة خطوة حبة حبة شو بنا. ثم بعد ذلك لا تيأس، نصحته بالخير ما مش الحال، ترجع مرة تانية كل مدة ترجع تحكي معه، لأنه أنت بتريد له الخير، أنت بتريد له مصلحته، أنت مالك عدوه. أنت لا تقف هيك أنك الله ما بدي أجي على الجامعة، ما بدي أصلي، ما بدي أقرأ قرآن، ما عملك لا تروح، ما بدي يربكه. الرسول قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وسموه مذمم، وقالوا أجدب، وقالوا أهبل. ولما يئس من مكة كلها طلع على الطائف، ولما طلع من الطائف بعثوا أولاد صغار يضربوه بالأحجار حتى دميت قدماه، وماشي مهموم مغموم حتى وصل إلى قرن الثعالب. هذاك الوقت ما جبريل عملك يا محمد، ها هاي ملك الجبال، كلمة منك إن شئت لأطبقن الأخشبين عليهم، هيك مثل هيك وبنزل هيك. أهل مكة بين سبائين جبلين، أهل مكة بين جبلين، إن شئت لأطبقن الجبلين. قال لا، شوف شوف شوف شوف الرحمة، شوف شد مد. قال لا، أرجو أن يخرج الله من ذريتهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله. أرحم من هيك؟ لك بعد كل العذاب اللي عملوه فيه أرحم من هيك بقى؟ طبعا الأنبياء بتبقى دائما فوق مش كل واحد يجي وكو خير الرسول عليه الصلاة والسلام تعذبكو عشان ما يصير لك حجة. فهم لك الفكرة؟ إذا انتبهوا لهذه النقطة. ففرق، نفرق الآن بين أمرين، بين لما بتشوف صاحبك قرايبك جدك عمك قال عليه مرتكب معصية فتدعوه لتركه، وبين أنك تغضب لله. انتبه، هناك عندنا نقطة خطيرة كثير اللي صارت شبه معدومة في مجتمعنا إلا ما رحم ربي، الغضب لله، الحب في الله والبغض في الله. نحن نحكي الشق الأول من الحديث الحب في الله وننسى البغض في الله. أقل درجات البغض في الله قلبك ينزعج من هذا الإنسان اللي عم يسب رب العالمين، قلبك ينزعج من هذا الإنسان اللي لابس ذهب، قلبك ينزعج من هذا الإنسان اللي عم يشرب خمر، قلبك أم الله حسبي الله ينزعج من هذه السافرة اللي طالعة من غير طالعة نص ولا ربع لبس مغطي جسمها، قلبك ينزعج. ثم الدعوة أمر آخر، انتبه، أنا الآن أبغض فلان لأنه ارتكب معصية، عندما أدعوه ما بصب جام غضبي عليه، بدي حكمة. شوف فرق بين أغضب لنفسي وبين أغضب لله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط، وتقول السيدة عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده، لا جارية ولا عبدا ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذاك الوقت فضرب الرقاب أش لألك قد ما بتحسن، ما ضرب أبدا أبدا أبدا. وما انتقم لنفسه قط. ويقول علي الله يرضى عنه في رواية أخرى فإن غضب لله لم يقم في وجه غضبته أحد، كأن وجهه وحب الرمان قد فقع فيه. إذا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أحد أن يوقف وجهه، بده أبدا. إذا انتقلت حرمة الله لما أجى شفع في حد من حدود الله وشفع في حد من حدود الله، هذا لا يجوز، محرم. إن لما أجى أسامة قال له أنه اشفع له المرأة المخزومية سرقت لا تطالع إيدها، غضب غضبا شديدا، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وما كانت تكون. غضب لله مولي نفسه، اجى الاعرابي شدد رقبته، معلش انا نفسي ما يسئل عليها، اما الله لا. بس نفرق بين الغضب لله وبين دعوه الانسان المنحرف. اذا انسان منحرف، ابو جاء واحد من امريكا ما مؤستم بدي يشرب خمر الساعه، قال اشهد ان لا اله الا الله بس سمعت يترك الخمر راسا بطقه نعم ابو كم بزف فيه اعمالك طيب ايش بك بدك تهدي اللعب شوي، تنصح كل ما بيجي يسالك عن شيء. انا جاي جديد واحد بسألك عن دقائق ربما في أمور الشريعة، فهم أنت محرم، لك إذا فرد مرة قلت له يا محرمة قلت لك إيه تشدد، هو بنظره الشيء متشدد لأنه كان متفلت نهائيا. فأنت لما بسألك سؤال ما تقوله حرام وحلال، قال له لا عملك صبر شوي، رب العالمين أنت شاد تحبه كتير، طب أنا ما بحبه كتير، دخل الموضوع محبة رب العالمين، دخل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفوا أن رب العالمين بحبه كتير بده الخير، كمان رسول الله بحب، شوف رسول الله مثل تذكر له حديث إنه لما يقول عليه الصلاة والسلام إنما الناس كفراش طمع، الناس راكدين على النار فراش، لما تشوف نار او ضوء بيركض عليه، وانما انا اخذ بحجزكم، الحجزه هي معقد الازار هنا، يعني اذا واحد مسكك من ايدك جزء شده من اجرتك جزء تفلت منه، اذا مسكك من هون دقك سحبك كلك، مضبوط ولا لا؟ فيقول عليه الصلاه والسلام انما انتم كفراش طمع راكدين ورا النار، وانما انا اخذ بحجزكم. لك لا، رجعوا ما تروح على النار، انا بدي اقول خير، لا لا ترجعوا ارجعوا ما تروح على النار، انتوا راكدين مبسوطين حالكم، نفتاء ارجعوا ارجعوا. لما تصور له هذه الحالات الامثله الكثيره من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قلبه متى ما حرست الارض هذاك الوقت بتحسن تزرع، اما اذا ما حرست الارض وما سمت مو من الحكم انك تزرع. في حياتك شفت انسان يزرع في صخر؟ في حياتك شفت انسان يزرع في بحر؟ ممكن؟ ما ممكن. انما اول شيء بتضبط الصخر بتسويه ثم في ذاك الوقت تزرع. فهمنا كيف الفكره يا احبابي؟ فالغضب للنفس ترى مشكلته مشكله، وهنا سادخل الى محرم اليوم الذي تكلمت عنه سابقا لكن الان ساقصر فيه نوعا ما او اسرده باختصار لكن اجمع بينه وبين نقاط اخرى. تكلمنا عن الحقد سابقا او البغضاء، وتكلمنا ايضا عن ايش؟ عن الحسد. والان ساقول لكم ما دام تكلمنا عن الغضب، الغضب هو سبب الحقد ثم من بعد ذلك الحسد. ليش؟ لما الانسان يغضب من شخص ويريد يضرب الضربة ويعجز ينتقل هذا الغضب فيحتقن في القلب، فإن احتقن في القلب تحول إلى حقد. الحقد واحدة من نتائجه الحسد. ولذلك في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أوقفه الله يوم القيامة وخيره بين أي الحور شاء. نقي الحوري اللي بدك إياه، شقرة بيضة عيونها زرق خضر شهل طويلة قصيرة برونزي، اللون اللي بدك إياه على ذوقك. بدك تركي في جملة ومفرق شو مفريد هي فقط أختك الصغيرة نكشتها كذا وانت بتحسن تلطش هذاك الكف. انتبه، لطش الكف لا يجوز، من كان ضاربا فليجتنب الوجه. لا لا استاذ ولا أنا مدير ولا معلم ولا الاب ولا الام، لا يجوز ضرب الوجه. الوجه كف، شدت ايديه شد دنقوره شد ايده عصايه فلقه، المهم اما وجه الوجه اياكم اياك لحديث في صحيح مسلم فليجتنب الوجه. والامر في الشريعه الامر ما تحفظ، احفظ مني هذه نقطه خطيره، الأمر في ألفاظ الشارع مجرد ما أطلق الأمر فالمراد منه الوجوب، ومجرد ما أطلق النهي فالمراد منه التحريم، إلا إن دل دليل على خلاف ذلك. يعني عندما قال وفروا اللحى وأحفوا الشوارب هذا أمر فلا يصرف عن الوجوب إلا بدليل، ولا يوجد دليل. ما سيقول لنا الدليل الصارف يعني عن الوجوب؟ العلماء، والعلماء قالوا لا يوجد دليل يصرف وفروا اللحى وأحفوا الشوارب عن الوجوب إلى إيش؟ إلى الندب. فهمنا كيف؟ نعم سأل. طيب فإذا انتبه، الحقد من الكبائر لم من الكبائر؟ الدليل على أن الحقد من الكبائر لما في حديث أنه تعرض الأعمال على رب العالمين كل يوم اثنين وخميس فيغفر لمن يشاء إلا لمتشاحن أو متشاحنين في قاطع رحم أو قاتل نفس. فالحاقد يكفي حتى تتجنب الحقد، يكفي خصة هذا الذي رسول الله لما قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة كم تكلمنا عنه، ولما ذهب الصحابي الصغير بدي يعرف فقط أنه شو هالشيء اللي دخلوا الجنة لهذا الرجل، فراح بات معه بالأخير ما بين معه شيء غالب الظن إلا لما قال إني أبات وليس في قلبي غمر على مسلم، يعني حقد. وفي رواية أبات ولست ضاغنا على مسلم، وفي رواية ولست أحقد على مسلم ولا أحقد أحدا. هذا السبب اللي دخلوا الجنة سيوي إكسبريس مقطوعة رأسا، يعني رأسا بتروح جزء شخصين كمان، ها جزء ثلاثة يعني تشفع على شخص أو شخصين أو ثلاثة حسب بقى تقل أنت يعني. فكل ما تنام خيو أنا مسامي من قلبك خالص موت ومسامي على لسانك وبقلبك فرجي بكرة الآن عن التفريشك. انتبه إذا كانت قلبية إن شاء الله. ولذلك في حديثه كأنه ضعيف لكن مقبول يعني يذكر من باب الاستئناس، أيكم يكون كأبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال ذاك رجل فقير يخرج فيقول يا رب ما عندي ما أتصدق به إلا أن عرضي صدقة للمسلمين، روح اللي بده يحكي عليه سامحته. فأيكم كأبي ضمضم؟ ما عدا. طيب أما الحسد، فالحسد كما في الحديث بإسناد الحسن أخرجه الخطيب البغدادي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأبشع أنواع الحسد تكلمنا عن العين إحنا سابقا تذكرون، والحسد قد يفارق العين وربما لا يفارقها. مجرد أنت تمنيت زوال النعمة من شخص هذا اسمه حسد، فإن تمنيت زواله بحيث تجي لعندك يعني هذا حسد بشع. أما إذا كانت تمنيت مهم تزول من عنده، اجت لعندك ما اجت لعندك، هذا أبشع أنواع الحسد، إنه مهم تزول من عنده يا أخي، مو بس أخلص من العلاقة. هذا أبشع أنواع الحسد. هل يجوز حسد الكافر أو الفاسق؟ قال إن كان عنده نعمة يستعملها في غير رضوان الله، عنده مثلا ناسخة عاد يحط فيها سيديات منحرفة، خذ يا شباب خذ يا شباب، وزع يا الله ياخذوا ناسخته إن شاء الله. يعني هذاك الوقت دو حاسو دو حاسك دنا فيها شيطان بركي مش الحق، هو ناسخته عنده دش أبو الراس يقعه من فينوس لسيني بيش لستار، ما عنده غير هدول أربعة بعيدوا بسؤال فيهم أو ملاقي له شيء وعده كمان بالغلط، أبي حاول الله ياخذك ياخذك وياخذ راسك كمان تبع هذا الدش، نتمنى ذلك ماشي. لأنه الدش مسكين آلة صماء مثله مثل التلفزيون مثله مثل الناسخة، تحطها بالخير بتصيب الخير، تحطها بالشر تصيب الشر، السكينة تمسك هيك تقص راس كافر خير، تقص راس مسلم شر، تقتل فيها واحد وهكذا. آلة صماء شو بتستعملها؟ الوسيلة لا حكم مقصد، والوسيلة لا حكم المقاصد. نعم، ماذا بقي عندنا بالنسبة إذا كبيرة اليوم أو محرم اليوم تكلمنا عنه؟ بقي عندنا مرغب اليوم نتكلم عنه ثم ننتهي من الدرس. مرغب اليوم تكلمنا سابقا عن موضوع التوجه إلى المسجد، التوجه إلى المسجد وأجره، لكن ما تكلمنا إذا وصل الآن إلى المسجد واحد ماشي من برا جاء الآن إلى المسجد، يلا السلام عليكم برجع البيت، يدخل جوا دخل جوا. طيب الجلوس في المسجد في أحاديث كثيرة، ما توطن أحد المسجد للصلاة إلا تبشش الله في وجهه أو تبشبش الله في وجهه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. بدخل عنده مثلا رجال صلوا مدة مسافة بدخل على البيت مرة بيك هيك معقول يعني ولا أهلين باو ميت سلام وبلفوا بوسوا كذا. فكذلك لما تأتي أنت للمسجد رب العالمين يسر منك. جالس المسجد له ثلاث إحدى ثلاث أو ثلاث خصال، إما أخ مستفاد، وإما حكمة محكمة، وإما كلمة محكمة، وإما رحمة منتظرة. لو كنت أنت أصلا تاجر أخروي معلم، لو أنك معلم كنت أنت وصاحبك جارك كذا تجوا على الجامعة تتفقوا كل نهار واحد لما يطلع له فائدة في كتاب من مثلا ما برنامج كويس من شريط يعني لوجة إسلامية فائدة فقهية حضر في الجامعة سجل عنده على ورقة اليوم استفدت أنت والله أنا استفدت كذا أنت استفدت كذا، سيد تلاقوا أفكار وهذا بنمي لك معلومات في المستقبل مضبوط ولا لا؟ بس طبعا ما تأتي الآن وتقول والله أنا أعطيت معي الفائدة فلانية وثلاث فائدة أفضل عن شيطان قلبك عن شيطان أفرجي لما تسجل أفتح كتاب أعجزه أطلع له لغز بالألغاز ما يحصله لا ما غادني عادني شيء زاك إذا رأيت إنسان أنت الآن في الجامعة وكذا يعني ذاهي حركة شوي أنت زدت حالك عليه ما تبغى تستنى تعا خيو حتى أفيدك أنت شفت واحد أحسن منك زدت حالك عليه إلزق فيه خليك ملححان ما تكون مطمطان محكيتكم عنا لا أي ملححان مطمطان كمان بدي أعيد 100 مرة ساعات بدي أعيد آخر مرة بس ها هذا في واحد بحب واحد حكى لي واحد بحب صاحبه كتير كتير كتير بس هاد ما بطيقه لهاد أبدا أبدا أبدا يا أخي هاد صف العاشر دائما لزق أفضل أبو دائما لزق أفضل يا أخي حل عني يحرق ترينك بيته بالجلو ما عايش عنده دائما وذكرى دق دق دق البفتح